اي احسنتم، اللي هو الافعال المساعده الهيلبينج فيرب بالاز والام والار. قلنا الام للمتكلم الاي حتى تكون ايام، والاز للسينجولر اللي هو الهي والشي والات، شي از هي از ات از، والار للبلورال اللي هو للجمع اللي هو يو ار وي ار ذي ار، او يكون قبلها اسم المفرد يكون معها الاز، احمد از، خالد از، عائشة از، وهكذا. اما الجمع نفس الكلام، مثلا teachers are people are الى اخره. اليوم ناخذ الاز والام والار بنحولها من المضارع الى الماضي. الاز والام ماضيها كلمة واحدة، حد يعرفها؟